الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم ذبح البهيمة عند شراء البيت أو افتتاح محل تجاري؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن شكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، أي بالأفعال. فإذا اشترى الإنسان مسكنا جديدا وأراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأن يذبح بهيمة ويوزعها على الفقراء والمساكين، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. وقد نص كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى على جوازها، ويسمونها الوكيرة. أو إذا افتتح دكانا وأراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة فأخرج شكره على صورة عملية، وهي ذبح شيء من بهيمة الأنعام ودعوة الفقراء عليها، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن هذا نوع شكر لله تبارك وتعالى. ولكن لا يجوز أن تكون نية الإنسان أن يحتمي بهذا الذبح من الجن والشياطين، فإن من الناس من يقصد بهذا الذبح عند أول سكناه لهذا البيت الجديد أي يكتفي من شر الشياطين. فإذا ثبت أن أصل هذا الفعل أي الذبح أنه لا يريد به صاحب البهيمة إلا التقرب للجن أو لدفع أذى الجن والشياطين، فلا يجوز فعله هذا ولو اختلفت النية بين صاحب الذبيحة وبين الوكيل بالذبح، فلا يجوز هذا الذبح مطلقا حتى وإن كانت نية الوكيل في الذبح نية توحيد، لأن الاعتبار إنما هي بنية الأول لا بنية الثاني، بمعنى أن الاعتبار إنما هي بنية الموكل لا بنية الوكيل. فإذا اشترى صاحب البيت ذبيحة يقصد بها التقرب إلى الجن أو الاكتفاء من شرهم، ثم سلم البهيمة لرجل يذبحها وهو من أهل التوحيد، فإن الوكيل لا يجوز له أن يذبح هذه البهيمة، لأن الاعتبار إنما هو بنية صاحبها لا بنية ذابحها وكالة، وذلك لحماية جناب التوحيد ولسد ذرائع الشرك. ولذلك ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط مسلم أن من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال للرجل: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فهذا الرجل أراد أن يذبح في هذا المكان تعبدا وتقربا لله عز وجل، فنيته لله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجز له هذا الذبح الذي يريد أن يتقرب به لله حتى تأكد من هذا المكان هل كان مكانا يعبد فيه غير الله ويذبح فيه لغير الله أم لا. فلما تيقن صلى الله عليه وسلم طهارة المكان ونزاهته من وقوع الشرك في الزمن السابق أجاز له أن يذبح لله في هذا المكان. فإذا لا يجوز للوكيل أن يتولى ذبح بهيمة قصد صاحبها أن يتقرب بها إلى الجن والشياطين حتى يدفع شرهم وأذاهم، حتى وإن كانت نية الذابح أي الوكيل نية توحيد ولا يريد أن يتقرب بالذبح إلا لله، ولكن نيته في هذه في في في في هذا الأمر غير معتبرة استقلالا، وإنما النية المعتبرة هي نية من اشترى هذه الذبيحة، فهو لم يشتري هذه الذبيحة إلا ليتقرب بها إلى الجن، فلا يجوز إعانته على هذا الذبح مطلقا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا أراد الإنسان أن يذبح ذبيحة من باب شكر نعمة شراء البيت أو افتتاح المحل هذا لا بأس به، وأما إذا كان قصده بهذا الذبح بعد شراء البيت إنما هو التقرب للشياطين فلا يجوز لا له ولا لوكيله أن يذبح هذه الذبيحة لأنها خصلة من خصال الشرك والوثنية، والله أعلم.